أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا يسأل عن حكم الطيب للمحرم. نعم، بالنسبة للطيب للمحرم، الطيب بالنسبة للمحرم ينقسم إلى قسمين. طبعا أولا المحرم ممنوع أن يتطيب لا في ثيابه ولا في بدنه وشعره، لكن من السنة أن يتطيب قبل أن يدخل في الإحرام، قبل أن يدخل في النسك، فيتطيب في جسده ويتطيب في شعره. وأما في الإزار والرداء الذي يريد أن يحرم بهما فلا يطيبهما، أو لا يحرم بإزار ورداء قد مسه الطيب أو الزعفران، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. وأما كونه يتطيب في شعره وفي جسده فهذا هو السنة، كما ثبت في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الأسود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة قبل أن يحرم، وأنه كان يرى وبيث المسك في مفرق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه، لأنه تطيب أو طيب صلى الله عليه وسلم بطيب كثير، وكان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، فبقي هذا الطيب فيه مدة. فإذا يقال أن السنة لمن أراد أن يحرم وأن يدخل في النسك قبل أن يدخل أن يتطيب في شعره وجسده ولا يطيب ثيابه. نعم.